في رأيي الشخصي هي الأستاذ الأعظم لكل تجربة الفنية ولكل تجارب المبدعين في تاريخ البشرية. هي اللي فيها المثيرات، سواء كانت مثيرات واقعية أو مثيرات غير واقعية. فأنا بذكر من رحلات الكتير خارج مصر، ما انساش أبدا بعض رحلاتي في إفريقيا واللي فيها الطبيعة بكر لسه لم تلوث، وقد ايه الاماكن البكر دي الواحد بيشوف فيها اشياء. يعني انا فاكر اول بلد روحتها كانت اثيوبيا، واثيوبيا واحنا قبل ما نهبط في المطار قالوا لنا في الطائرة انه مدينة اديس ابابا تقع على ارتفاع 9000 متر فوق سطح البحر. فانتوا اول ما تطلعوا من باب الطائرة بالذات الناس اللي عايشة على السواحل لوزيره على سطح الارض هتحس بتوتر في الجسم والنفس نتيجة لخلل في الضغط، فوضع طبيعي ده هيحصل. لكن بعد مرور 24 الى 48 ساعة الجسم يبتدي يتأقلم على اختلاف الضغط ده. فنبهونا، واول ما فعلا خرجنا من باب الطائرة حسينا بان النفس يعني توتر وضربات القلب في ازدياد. المهم كنت في ضيافة احد رجال السلك الدبلوماسي وخدني من على سلم الطائرة بالعربية ورحنا في القصر اللي كان عايش فيه او فيلا في قلب الجبل كده، وهناك موسم الامطار من 10 الى 11 شهر سحب في وسط البيوت كده ومطر دائم. المهم فانا مش قادر اخد نفسي لسه ما مرش ال 24 ساعة. فبصيت ما جاء وقت النوم دخلت ومش عارف انام، اتقلب كتير لغاية ما ابتدى النهار يطلع كده. ففتحت باب اوضه النوم عايز هوا، حاسس بالفرق ما بين 9000 متر فوق سطح البحر وانا جاي من اسكندريه صفر تحت على سطح الارض. فوجئت بمشهد ان الجنينه اللي انا فتحت عليها الشباك ده السحاب ماشي فيها وعمال ايه يتخبط في الشجر كده، وفي سحابه راحت داخله على الشباك عندي ودخلت جوه الاوضه ولمست وشي كده، وايه ادت احساس بروده خفيف كده لكن هي زي الدخان يعني. فلمست وشي وبعدين دخلت جوه فراغ الاوضه وتلاشت بعد ثواني. انا المشهد ده جنني، حسيت ان انا في لوحة سريالية او لوحة خرافية خيالية غير واقعية، رغم ان ده عادي عند سكان المكان ده. فطلعت بسرعة للجنينة علشان اقعد في وسط السحاب وامشي ورا السحاب والمسه بايدي واجري وراه ويجري ورايا. الفانتازية دي او الشكل الفانتازي اللي هو احيانا الطبيعة تدهولي من غير انا مطلوبه، او احيانا الترحال اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيه ان احنا نروح نشوف ونتعرف على حيوات اخرى وبشر اخر. يعني ما انساش الآية اللي بتقول ولقد خلقناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. يعني جميل جدا ان انا اخذ هذه التجربة، وجميل جدا ان انا اروح وتعلم الجمال ده اللي بقيت بعد كده الاقي مثلا جمال بيضة شعرها طويل وعايشة على الجبال في الغابات. حاجة ضد منطق الجمل. الجمل ده طول عمرنا نسميه سفينة الصحراء. لا، في منطقة تنزانيا وكينيا وسفوح الكلمنجارو اللي هناك بالذات منطقة اسمها أروشا، شفت الجمال اللي عايشة في الجبال كده شعرها طويل وابيض، وهي الماء ابيض جدا وعايشة في غابة، حاجة ضد قانون الجمل اللي نعرفه واللي هو بالنسبة لنا سفينة الصحراء. فدي أماكن كانت في القلب وفي العقل وفي الفؤاد، وتحولت إلى لوحات في تجربة الفنية، ولكنها ظلت أيضا في القلب. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. تعرف بالعرب تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعرب تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري انت اكيد المصري. المصري حبيب متحمس، لو حتى الدب يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب زوين، وحليم في الهوى دوبنا على قد الشوق والميل، ويا ويل مين ينسى يا ويل سومة ومنديها الوردي، غنواية جيل ورا جيل ورا جيل. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. Yeah. عشان نعوض كل اللي فات. مفيش دور كبير ودور صغير، كلنا لازم نتشارك. سينا محتاجة لإيد كل واحد فينا، الإيد اللي تربي وتعلم وتكبر، الإيد اللي تزرع، والإيد اللي تبني، والإيد اللي تداوي، والإيد اللي تحمي وتدافع. صندوق تحيا مصر ابتدى، وبرامجه هتوصل لكل شبر في سينا. حلم تنمية سينا اللي اتكلمنا عنه طول السنين، صندوق تحيا مصر النهاردة بيترجمه الحقيقة. ادكم معانا يا مصريين، نتشارك ونبني سينا على حساب تنمية سينا. 037-037 في جميع بنوك مصر. محتاجين دعم كل مصري علشان سينا واهلنا يفضلوا دايما في خدمنا. صندوق تحيا مصر، نتشارك كلنا. اثنين اربعة فترة رياضية اسبوعية. نقدم لكم فيها الحصاد الرياضي لأهم الأحداث الرياضية المحلية والعالمية. وفريق عمل الفترة جمال الفرماوي علاء الجزائري محمد مصطفى، ومعهم ومعكم أحمد وهبة. رغم فوز الأخضر للاتحاد السكندري على الجونة بهدفين مقابل هدف، بعض لاعبي الاتحاد السكندري يطالبون بنقل مبارياتهم لبرج العرب هربا من الجماهير. انقلبت حالة الفرحة المفترض أن تسود أرجاء نادي الاتحاد السكندري بعد الفوز القاتل على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين باستاد الإسكندرية مساء أول أمس بالأسبوع التاسع من الدوري. انقلبت إلى حالة من الغضب أدت إلى تطول بعض الجماهير على اللاعبين بالسب، مع أن الفريق حقق فوزا هو الثاني له بالدوري الممتاز بعد فوزه الأول على درويش الإسماعيلية في بداية الدوري. لكن هذا الفوز لم يثلج صدور بعض جماهير الأخضر ولم يسعدها، بعدما اعتبر قطاع من الجمهور الاتحادي أن الفوز تأخر وأن الفريق تماما ما يتقدم على كل الفرق التي تلعبه ثم يتعادل قبل نهاية المباراة، وبالتحديد في الدقيقة 89 الأمر الذي أفقد الفريق عددا كبيرا من النقاط. من جهتهم يرى بعض اللاعبين أن الضغوط العصبية والنفسية التي يتعرضون لها من الجماهير تسبب لهم إزعاجا وتشتتهم وتخرجهم عن التركيز، لذلك طالب عدد كبير من اللاعبين بنقل مبارياتهم القادمة لاستاد برج العرب الدولي للابتعاد عن الضغوط الجماهيرية والتركيز فيما هو قادم، خاصة أن الاتحاد السكندري يستعد لمباراة هامة، هي مباراة يعني بينتظرها كل عشاق الأخضر، وأيام زمان كنا بننتظرها مباراة الأهلي والاتحاد أو الاتحاد صاحب الأرض والجمهور، وزمان يا اسكندرية وزمان للشطبي. نسمع ونشوف أهداف الاتحاد السكندري في مباراته العصيبة بالإسكندرية أمام الجونة. مش احمد شاب كتير، خالد قمر يعمل اسيست لبناهيني، يا ولد يا بناهيني ترجع الكره على خالد اللي حاول ياخد ضربه جزاء، يا ولد كريم الديب، كريم الديب الديب، كريم الديب يسجل، يا ولد يا ولد يا ولد على اللعيب اللي بيلعب على صفاره الحكم. هما بقى عايزين ضربه جزاء، خالد قمر يشوح جمهور الاتحاد يهيص، عايز ضربه جزاء. كريم الديب ملوش في كل ده، الديب يفترس ويلتهم خصومه ويهز شباك الجونة بهدف من تصديدة يسارية جميلة بعد مرور 36 دقيقة. شوف هنا بناهيني وهنا اللقطة المطالبة بضربة الجزاء، وكريم الديب تصطدم وتغير اتجاهها وتعلى وصعبة جدا، هدف التفوق لسيد البلد. ما كان أحوج الاتحاد لهذا الهدف، الاتحاد ما أحوجه لهذا الهدف، هدف مهم جدا في توقيته وفي يعني وضعية الاتحاد المتأزمة في الجدول، وبالنسبة لحلمي طولان وبالنسبة لوليد صلاح بالنسبة للجهاز الجديد، هدف مهم جدا جدا جدا. برافو كريم الديب، كريم الديب في الدقيقة 37 تنفرج أسارير، لا لسه ما انفرجتش، هو يعني الشعر الأبيض مد الألفي بعد أول لمس. ضربة ركنية من الجبهة اليسرى راح لها خالد الغندور، ساعة مساء لقاء مصيري ولقاء يعني يحظى باهتمام جمهور كرة القدم المصرية بمختلف انتماءاته، الاهلي المصري وفاق سطيف، تابعوه على اون سبورت اف ام 93.7 وتغطية خاصة دايما يعني في قلب الاحداث الرياضية. ادي العرضية لكن تعدي من برة من الكاميروني يونين دونكابل على السود التي لا تروض الى اللحظة، اسد يعني غير شرس. جوناثان يلعب العرضية والكرات الثابتة والتوقيتات القاتلة، مش ممكن احمد علي يسجل للجون، سيناريو مكتوب ومحتوم يلقاه الاتحاد السكندري كلما تقدم، هي مرة وحيدة نجح في تقدمه على حساب الاسماعيلي، والكرات الثابتة هي كلمة السر. وهي مصدر خطورة. لازم فلي طلع ولا بزوكا تعامل ولا جبر كان موجود. اللي كان موجود الظهير الايمن احمد علي يكمل احمد علي ويسجل هدف غالي جدا جدا. قلت على الجونة عديم الريمونتادا لكن الجونة يظهر بريمونتادا نادرة هذا الموسم ويرجع في النتيجة عن طريق احمد علي عنصر الخبرة صاحب الثلاثين عام يسجل كما جرت العادة متعودة دايما الاتحاد السكني. الجونة يرجع ويعود في النتيجة في توقيت قادم. شبراوي يطلع لنادي خالد الغندور ادى الادفانتج محمود البنا الالفي يعمل عرضية. فوق الجميع وزي ما سجل محمد ناجي في لقاء 2-2 امام المصري يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ناجي يسجل الهدف الثاني للاتحاد السكندري في لقاء ممتع يا ولد. مليون مبروك لاهل اسكندريه. دي تبقى العب يا اتحاد العب يا ابن اسكندريه هي ما كل غاوي شهد لك بالنصر القويه. العب يا اتحاد العب يا ابن اسكندريه هي ما كل غاوي شهد لك بالنصر القويه. بعد ما شفنا الفن بحاله وكل بيت لو حقيقي كنت عايش اسكندرية لو شايفة جوهرة في تاج البلاد يبقى لازم حب جواك بغية. اسكندرية سيدي تبقى الاتحاد لو حي كنت عايش اسكندرية إما لازم حب جواك اتولى واسألوا الموجة اللي رايحة واللي جاية من حبيبك راح تقول سيد البلاء. اسأل لو كنت ناسي من هو الاتحاد انا شايله في عيني وعلى راسي وحبه في قلبي زاد. لو كنت ناسي من هو الاتحاد انا شايله في عيني وعلى راسي وحبه في قلبي زاد. سيدي البلد اتفرج من كل مدرج وشهد على حب الناس من يقدر ينسى ان الاخضر يا مشال بيديه الكاس بتسمع وانا دايما راح انادي وافتكره بكل الخير. من قال انه مجرد نادي ده حبه في قلبي كبير. لو كنت ناسي بعد المباراة كنا بنتابع مباراة الأمس الاتحاد السكندري والجونة لحظة بلحظة على الفيسبوك وكنا بنفرح بأي هجمة وبالهدف الأول ثم التعادل. لكن بعض الجماهير يعني ما هاش حق زي ما قلت لكم امبارح على صفحة التحداوي دوت كوم بقول يعني اشمعنى جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي بيبقى الأهلي مثلا متعادل أو مهزوم لغاية الدقيقة 89 والحكام تحسب 5 أو 6 أو 7 دقايق هوب بنلاقي الأهلي بيتعادل هوب بنلاقي الأهلي بيفوز. الجماهير لازم تشجع لغاية آخر لحظة يا جماعة. بالأمس شفنا مباراة من العيار الثقيل بين نابولي وليفربول وشفنا قد إيه المباراة كانت متكافئة إلى حد ما. استطاع نابولي ان يحرز هدف الفوز على ليفربول في الدقيقه 89. قبل كده في كاس في دوري الابطال ليفربول كانت مهزومه 4-2 اتعادلت وفي الوقت الاضافي لعبوا اكسترا تايم وفازوا بالكاس. لا الجماهير اللي بتحب ناديها الشتيمه دي كانت خلاص, دي كانت ايام زمان وايام واحنا لا نقرها. اللي بيحب النادي بتاعه لابد ان يشجع لغايه الرمق الاخير, ويخليكم يعني شوفوا جماهير النادي الاهلي بتعمل ايه مع النادي الاهلي علشان الاخضر يستمر في مسيرته. الاخضر يعني اذا كان بيمر بكبوه او بكبوات الدوري هذا العام عصبي جدا وعصيب جدا وقوي جدا, وقولوا زي ما انت عايزين تقولوا, كله عايز يثبت نفسه, كله عايز يثبت نفسه. يعني امبارح 3 نقاط من فم الاسد, واستطاع الاخضر الحمد لله في الوقت الاضافي انه يحرز 3 نقاط ويغير النتيجة من درو 1-1 الى فوز في الدقيقة 92. هي دي كرة القدم. احنا نتمنى من جماهير الاخضر تصبر شوية وتشجع وبلاش الاسلوب اللي انا ما بحبوش والناس كلها ما بتحبوش. نشوف تصريحات مدير الكورة كابتن وليد صلاح الدين عقب المباراة قال ايه, ونرجع تاني. عنده جهاز فني قدير كابتن هشام زكريا وعنده عناصر كويسة قوي. مبروك لنادي الاتحاد, اللعيبة كانت محتاجة فوز. انا يعني بأكد لكم ان الفوز ده هيفرق جدا في اداء اللعيبة. الاداء وحش واحنا عارفين, وعارفين النادي الاتحاد من السنة اللي فاتت في الدقائق الاخيرة بيتعرض على طول دايما لاخطاء, كل ده عارفينه, لكن لازم نصبر. بنشتغل صح بس عايزين صبر, عايزين صبر من الجماهير للأسف اللي يعني طبعا الله يكون في عونها, واحنا مقدرين جدا حزنها ومقدرين غضبها, بس في الاخر احنا ما عندناش حل, احنا ما عندناش حل غير ان الجماهير تساندنا واحنا نساند اللعيبة, واللعيبة دي هنفضل نلعب بيها لغاية لما يجي يناير اذا كنا عايزين اضافات. فانا اتمنى من الجماهير ان يا جماعة ساندوا لعيبتكم, ساندوا لعيبتكم لو سمحتوا, لان الجماهير اللعيبة دلوقتي في مشكلة. اللعيبة طالبة مني ان احنا نغير الملعب, وطالبة مني ان احنا نلعب في برج العرب, وانا يعني مش حابب كده, وعايز الجماهير بتاعتنا تبقى معانا, مش على الحلوة بس, على الحلوة وعلى المرة. اللي بتاع حسيد البلد العب يصدر وريد عريس الفرح الكابتن حلم طولان المدير الفني للأخضر بعد المباراة. الكلام نتمنى أن يوفق في مسيرته وأن يوفق الأخضر. نشوف كابتن طولان قال إيه بعد المباراة. الحقيقة أنا الوقت ضدي في كل حاجة، يعني يمكن الناس هتستغرب أن أنا قبل الماتش اللي فات مرنت تمرينتين وقبل الماتش ده تمرينة واحدة، لأن ما عنديش وقت، ما عنديش وقت خالص، لكن بحاول من خلال المحاضرات النظرية والتطبيق العملي في الملعب والمحاضرات المكثفة للعلاج النفسي مع بعض مع اللعيبة وعشان نخرج من الأزمة دي. جهد كبير جدا بيتعمل على فكرة يعني. وبعدين أنا عايز بس أوجه الشكر لأستاذ محمد مصلح، الراجل المحترم جدا، يعني راجل قمة في الاحترام، والمجلس كله بصراحة يعني المجلس كله ما بيسيبوناش الحقيقة، يعني معانا ومساندين تماما. يعني أنا بشكرهم يعني وبهديلهم الفوز ده فوز أول، ويا رب يكون فتحة خير يا رب. وقفت جنبك من البداية وأنا جنبك للنهاية، كلام الناس ده كله ولا بيفرق معايا. أنا عايز أحبك قد ما أقدر وأحبك برضو أكتر، ومهما تزيد غلاوتك في قلبي مش كفاية. وقفت جنبك من البداية وأنا جنبك للنهاية، كلام الناس ده كله آخر أخبار الأخضر هذا الأسبوع. الأخضر في السلة يحقق فوزين غاليين آخرهم بالأمس على العربي القطري، والفوز الأول كان أول امبارح، وفوزين متتاليين. نتمنى كل خير للأخضر في كرة السلة، كما كان مشرفنا من قبل أيام طارق الصباغ ووردة وانتوا عارفين كل المجموعة الحلوة دي اللي ياما أسعدت مصر وأسعدت اسكندرية وأسعدت الأمة العربية بالتفوق على الأسود والفهود والنمور الإفريقية، وها هو الأخضر يواصل تقدمه في البطولة العربية لكرة السلة. ومن أخضر إسكندرية إلى أخضر بورسعيد، أخضر بورسعيد بالأمس تعادل في مباراة عصيبة وقوية أمام فيتل بطل الكونغو، والنتيجة التعادل النتيجة كانت بيضاء. بعض اللعيبة وتصريحاتها كانت غريبة عقب المباراة، وقالت احنا اول مرة نشوف المستوى ده في الكونفدرالية واول مرة نشوف الفريق. لا، تصريحات ديت تدين حسام حسن اللي سقفنا له وقلنا كتير عليه، وبالامس القريب يوم الخميس اللي فات كنا عاملين يعني مدح وشكر في حسام حسن وابراهيم حسن والجهاز المعاون ليه في النادي المصري. لكن لما لاعبه المصري تصرح تقول احنا اول مره نشوف المستوى ده، امال فين الفيديوهات اللي شفتوها؟ انتوا شفتوا مباراتين او ثلاثه؟ لا، ما ينفعش. لازم اللي بيعد لاي مباراه، زي ما في ناس بتقول سيديهات ومسيديهات، لا احنا هنا سيديهات، سيديهات هنا ايجابية. انت مفيش حاجة اسمها سيديهات دلوقتي، انت عندك فلاشات وعندك نت بتخش على الدوري الكونغولي وبتجيب كل المباريات اللي لعبها فريق فيتل، وكل لعيب زي ما الكابتن جوهر الله يرحمه كان بيحفظ الباكات الهجوم بتاعها هيقابلك كذا وكذا وكذا، كل واحد بيذاكر الخصم بتاعه او اللي هيلعب قصاده، الهجوم هيلعب مع الدفاع والدفاع هيلعب مع الهجوم وخط وسط ومفاتيح الملعب. لا، لولا القدر بالامس كان رحيما لخرج بطل الكونغو متقدما او فائزا على ابناء بورسعيد. على العموم بعد المباراة الكابتن حسام حسن قال تصريحات الى حد ما نقدر نقول كان موفق في هذه التصريحات. من ضمن التصريحات قال الاهلي والزمالك بيتأجل لهم مباريات، انا بسافر وبلعب في ملعب غير ارضي، معاك حق، بتيجي من بورسعيد لغايه اسكندريه حوالي 420 كيلو، وبترجع تاني وبتتدرب، ودي مصاريف وتكليفات على نادي المصري، وسافرت وجاي من اتحاد العاصمه، جيت لعبت مباراه وجيت لعبت مباراه فيتال. معلش اتحاد الكوره زي ما بيكيل للاهلي والزمالك يكيل للمصري، المصري بورسعيدي ده جزء من مصر، من حته مش من حته تانية. زي ما الاهلي فاكرين الاهلي لما السنه اللي فاتت لما لعب مع الترجي التونسي او نجم التونسي وعسكر في تونس، وكمل المباراه الثانيه في تونس قعد المعسكر حوالي 15 يوم 10 ايام. لا، المصري اللي يصير على الاهلي يصير على المصري، عشان ما بقاش في حساسيات بين الانديه. وبيقولوا بعد كده في الناس بتزعل، الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع، يا سيدي الاهلي فوق الجميع ببطولاته بانجازاته، لكن زي ما بتاجل للنادي الاهلي ونادي الزمالك والاسماعيلي، لا المصري لازم يتاجل له مبارياته. فريق امبارح فيتال او كلوب الزائري او كونغوني عفوا كان بيلعب لعب امبارح كان قوي جدا، اللعيبه كلها مستريحه ولياقتها البدنيه وعندهم استشفاء عالي جدا. امبارح اول مره يعني تحس ان لاعبي نادي المصري في ثقل في في في في عضلاتهم في وقوفهم في ارض الملعب. اللعيبه محتاجه استشفاء، محتاجه استشفاء. لازم المصري ما يلعبش مباراته في الدوري، يريح شويه وياجل. اهلي ليه كام مباراه ما ملعبهاش، المصري يستريح علشان نقدر نقول ان المصري ان شاء الله في النهائي مع الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي فاز طبعا على انيمبا، ودي بطوله لوحدها. الجميل بعد المباراه بالرغم من ان لاعبي نادي المصري غادرت ارض الملعب وهي حزينه، جماهير النادي المصري الوفيه نادت على حسام وخرجهم وسقفوا وقال لهم لا دي مباراه عاديه، ورب درة النافعه زي ما بيقولوا. التعادل احلى من التعادل، درو احلى من هدف هدف، زي ما حصل مع الزمالك يتعادل مع القادسيه دي درو، هنا 0-0، يتعادل هناك 1-1، صعد للدور اللي بعد كده دور 16. نتمنى ان يحدث هذا السيناريو، وبنشكر جماهير بورسعيد الوفيه اللي وقفت مع ناديها حتى وهو متعادل، ومتعادل صعب، تعادل الى حد ما مخيب للامال، لكن ما زال الامل موجود. وحسام حسن اللي عودنا على الفوز بره بورسعيد هو قادر ايضا على ان يعود وفائز ايضا في كينشاسا ان شاء الله، ونقول لهم ان شاء الله الف مبروك وصولكم، وهنقف وراكم برضو زي ما وقفنا قبل كده معاكم، هنقف وراكم برضو في المونديال الافريقي حتى تعودوا بالكاس ان شاء الله. البطل الثاني في العرس الافريقي في مصر الحبيبه، الاهلي هذا الاسبوع لعب مباراتين، المباراه الاولى كانت في البطوله العربيه وفاز في لبنان على النجم اللبناني 4-1، ودي كانت مباراه خارج الوطن كانت في بيروت. المباريات في أسبوع واحد كتيرة، وده حمل وعلى الجهد البدني وحمل على اللعيبة. الأهلي في ماتش وفاق ستيف كان شكله خوف رغم فوزه، كان ممكن وفاق ستيف يتعادل، لكن الجماهير الوفية القليلة اللي حضرت المباراة عوضت ده. لكن الأول نشوف جزء كده من أهداف النادي الأهلي في بيروت في البطولة العربية لما فاز على النجم اللبناني 4-1. يأتي الآن ويأتي الإبعاد مرة أخرى للنادي الأهلي، والأهلي ضاغط والتسديدة جول للأهلي من علي معلول. علي معلول يسعد الأهلاوية في بيروت ويسعد الأهلاوية في القاهرة. علي معلول، علي معلول، نعم، يأتي بقذيفة قذيفة قذيفة من خارج منطقة الجزاء التونسي. الشوط الأول من المباراة، النادي الأهلي متقدم به كرة عن طريق التونسي علي معلول، وكرة خطيرة والتسديدة تأتي. أوه، هدف أهلاوي ثاني، هدف أهلاوي ثاني من مؤمن زكريا. مؤمن زكريا ربما يؤمن النتيجة للنادي الأهلي. نعم نعم، وبعد أن فاز على النجم اللبناني في بيروت 4-1 عاد إلى السلام، استاد السلام بالقاهرة، وفاز في البطولة الأفضل الأفريقية. النجمة 9 يا أهلي، هكذا يقول لسان حال جماهير النادي الأهلي. كانت مباراة عصيبة، وكان ممكن للأهلي لولا استهتار المهاجمين كما يقول كارتيرون بعد ما نسمع ونشوف أهداف الأهلي، لا استطاع النادي الأهلي يخلصها بدري في القاهرة. لو الجا أزار ومش عارف إيه اللي حصل له، حد حسده عمل له عروسة وعفريت زي ما بيقول، ولا إيه، عايزين يتبع عجل زي ما الاتحاد السكندري دبحوا عجل بالأمس القريب وفاز على الجونة هكذا. وفي نحس في كرة القدم، في كده تفاؤل وعدم تفاؤل بعض اللعيبة. على العموم 2-0، يعني نقول الأهلي حط القدم الأولى في النهائي الإفريقي. على العموم نتمنى كل خير للنادي الأهلي، ونشوف الأهداف الجميلة اللي فاز بيها النادي الأهلي على وفاق ستيف الجزائري بهدفين مقابل لا شيء. إسلام محارب جنب حسام عاشور يلعب مع الكرة، حسام عاشور والانطلاق على الجهة اليمنى عن طريق أحمد حمودي، رقب كورته خطير أحمد حمودي في المراوغة. خطير أنت يا أحمد حمودي ورايا وليد سليمان وجول. قلت لكم احذروا من هذا أحمد حمودي، رايع في مباراة ومراوغاته، رايع في استلاماته ومراوغاته وتوزيعاته رايعة جدا، وحتى تسديداته حتى على الطبق. شوف الكرة، كم هي رايعة هذه التمريرة، وليد لم يكن في رأي تسلل، حطها لك في الزاوية اليمنى يا مصطفى يا زغبة. جول للأهلي المصري عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، رغم أن الدفاع واقف في أماكنه، ولكن في الكرات العالية أكيد بأن رشيد الطاوسي يعرف جيدا أحمد حمودي. بيت الرتم، وصلت على الجهة اليمنى لأحمد فتحي، كرة بعيدة بيسرى، شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف كرة مثل هذه يا وليد، قد يتفوق، وبدران ضيعتها يا بدران، يو يو يو يو يو يو يو جول، دخلت الكرة وجول ثاني للأهلي. يا بدران، الأهلي المصري يستثمر في أخطاء دفاعية تافهة يتمكن إطرها اللاعب إسلام محارب من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول. قالوا لو وضع مبسوط للي مشغل بالو، أنا قلت أروح وأشوف بختار ماله ماله ماله. قالوا لو وضع مبسوط للي مشغل بالو، أنا قلت أروح وأشوف بختار ماله ماله ماله. ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله بعد المباراة كابتن محمد يوسف مدير الكرة والمشرف على الكرة في نادي الأهلي صرح بتصريحات نتمنى الفوز للنادي الأهلي في مباراة العودة. نشوف كابتن يوسف قال بعد المباراة. الحمد لله انا بحمد ربنا النتيجة نقدر نقول كويسة رغم ان احنا كنا ممكن زي ما انت قلت ان احنا ممكن نضعفها الشوط الثاني بالتحديد ضيعنا اكتر من فرصة لان الفريق وفاق ستيف بقى بيهاجم بدون حسابات وبدون تمركزات صحيحة وبالتالي يعني جات لنا اكتر من فرصة كنا نقدر. لكن انا عايز اقول الحمد لله احنا من الاول خالص لو انت رجعت الكلام بتاعنا قبل المباراة قلنا المباراة 180 دقيقة واحنا بنتعامل مع المباراة من شوطين شوط هنا في القاهرة وشوط في الجزائر فاحنا الحمد لله. لكن مش معنى كده ان الموضوع خلص احنا لازم نبقى بنأكد وتاني بفكر الناس ان احنا عندنا 90 دقيقة صعبة جدا هناك لازم نستعد لها بشكل قوي بشكل مركز قوي لان الكرة فيها كل حاجة. فالحمد لله انا بشكر اللعيبة النهاردة والجهاز ركزنا كويس رغم ان حتى في اجواء محيطة بينا متغيرات سريعة قوي في 72 ساعة الاخيرة لكن احنا الحمد لله فاصلين الفرقة وفاصلين اللعيبة خالص كل تركيزنا في المباراة وكل تركيزنا في الاداء الفني. كارتيرون يحارب استهتار المهاجمين. يحارب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي استهتار المهاجمين أمام المرمى بعد ضياع أكثر من 3 أهداف محققة للفريق أمام وفاق ستيف الجزائري في ذهاب نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا رغم النتيجة الجيدة التي حققها في المباراة والفوز بهدفين مقابل لا شيء. يعقد المدرب الفرنسي جلسة مع لاعبيه قبل بدء تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الحد ضمن مباراة الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. بيأكد على اللعيبة بضرورة التمسك بفرص التسجيل أمام المرمى خاصة أن البطولة باتت قريبة من القلعة الحمراء. من القلعة الحمراء إلى البيت الأبيض في كأس السوبر المصري السعودي الزمالك في الرياض لمواجهة الهلال. وبالأمس القريب وضمن مباريات دور 32 في البطولة العربية لكرة القدم على كأس الراحل الشيخ زايد تعادل أبناء ميت عقبة مع القادسية بهدف مقابل هدف وبذلك يصعد نادي الزمالك إلى دور 16 للعرس العربي في كرة القدم. نشوف أهداف نادي الزمالك والقادسية وصعود نادي الزمالك بعد ما تعادل هنا في استاد في القاهرة مباراته مع القادسية 0-0 استطاع أن يتعادل القادسية في الأمطار الأخيرة مع الزمالك ورغم هذا التعادل فاز الزمالك وصعد لدور 16 وهو ده اللي بنتمناه يحصل مع المصري وبطل كينشاسا. نشوف أهداف الزمالك الأول. السلام عليكم. لا البيت الأبيض لون السلام اللعب والفن والهندسة الزمالك يتقدم في الدقيقة 82 من عمر المباراة. السلام على صعيد أخبار نادي الزمالك، تغادر بعثة نادي الزمالك القاهرة اليوم متجهة إلى السعودية لخوض مباراة السوبر المصري السعودي المقرر لها يوم السبت القادم، والتي ستقام على استاد جامعة الملك عبد الله، حيث قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض استحاب جميع اللاعبين في البعثة وعدم استبعاد أي لاعب من قائمة مواجهة الهلال السعودي المقرر لها يوم السبت، حيث يغادر الفريق بطائرة خاصة تضم مجلس إدارة النادي وبعثة كبيرة لحضور اللقاء. حرص الجهاز الفني للزمالك على أن يحصل على تسجيلات لمباريات نادي الهلال السعودي في الدوري ودوري أبطال آسيا وتحليل أداء الفريق السعودي من أجل تحديد عناصر الضعف والقوة قبل مباراة السبت. استقر مجلس إدارة الزمالك مع المدير الفني على اصطحاب جميع اللاعبين في المباراة من أجل أداء العمرة للمجموعة التي سيتم استبعادها، حيث من المقرر عودة البعثة يوم الأحد بعد أداء المباراة. نتمنى كل خير لنادي الزمالك. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضيقي، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حالي هاك يشوق عيني لعينك. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضيقي، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حالي هاك يشوق عيني لعينك. يا طيب القلب المباراة الأخيرة في البطولة العربية وكأس زايد للأندية الأبطال، مباراة الإسماعيلي. الإسماعيلي استطاع أن يفوز على الكويت الكويتي في الإسماعيلية بهدفين لا شيء، واستطاع فريق الكويت الكويتي أن يفوز في المباراة على الإسماعيلي 2-0، ويبقى النتيجة كده درو، ولا حدش أحسن من حد، كسبتني في أرضك وأنا كسبتك في أرضي، يتحكموا لضربات الجزاء. صديق من الأصدقاء بعت لي هذا التسجيل المهم جدا لضربات الجزاء بين الإسماعيلي والكويت الكويتي، ونشوف فرحة جماهير إسماعيلية وجماهير مصر في الاستاد. على فكرة ما كانتش في جماهير كويتية، رغم جماهير الإسماعيلي والجماهير المصرية كانت مجموعة حوالي 200 أو 300، لكن صوتهم كان كالزئير. نشوف جماهير الإسماعيلية وجماهير مصر أثناء ضربات الجزاء، والحضري كعادته صد 3 ضربات جزاء وصعد بي الإسماعيلي للدور 16. أول إيه يلا تاني يلا بتقول يا رب يا رب كل الناس بتقول يا رب يا سد الكورجة منين احسن الحضري صوت قول يا رب يا رب كل الناس بتقول يا رب يا رب كل الناس. المباراة لم تزع على اي قناة، ده فيديو اتبعت لي مخصوص من القلب من الملعب. شوف الجماهير كانت قلبها ازاي وكان واقفة مع الاسماعيلي، ونشوف الحضري هيعمل ايه. مبروك لنادي الإسماعيلي الصعود لدور 32 في العرس العربي، ودي كانت مباراة قوية جدا جدا بين الإسماعيلي والكويتي الكويتي. ونشوف جماهير الإسماعيلي وجماهير مصر بعد المباراة وفرحتهم قد إيه. يا رب تكمل الفرحة بس. كلمة لجماهير الأخضر. قلبي معاك ثانية. شفتوا الإسماعيلي هزم في المباراة الثانية. الفريق كان فايز في إسماعيلية 2-0. اتغلب 2-0 هناك في الكويت. لعبوا ضربات جزاء لغاية الأمطار الأخيرة. وضربات الجزاء حظك يا بقى الحظ. لكن استطاع الحضري بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى أن يصد 3 ضربات جزاء. شفتوا جماهير مصر الوفية. شفتوا جماهير الإسماعيلي هناك. هو ده اللي بنطلبه من جماهير الأخضر الاتحاد السكندري. حتى الأمطار الأخيرة يظل مؤيدا ومساندا للأخضر حتى يعود للعب الجميل. بعض اللعيبة قال تصريح غريب امبارح. قال احنا كنا متكهربين. فعلا اللعيبة امبارح الاتحاد كانت متكهربة رغم ان المباراة كانت عصيبة. لكن الشتيمة والسباب اللي كانت في أرض الملعب ما تخليش أي حد يلعب كرة يا جماعة. خليكم ورا ناديكم. ناديكم محتاجكم. وكلما شجعتم كلما الطاقة المخزونة لدى أي لاعب حيدي. مفيش لعيب عايز يبخل. هكذا هي كرة القدم. مرة تانية بنبارك نادي الإسماعيلي اللي فاز هناك في الكويت. القلب معاك تانية تانية لو حتى تروح اخر الدنيا. القلب معاك تانية تانية لو حتى تروح اخر الدنيا. فرحت معاك اول فرحة اشتاق وحياتك للتانية. فرحت معاك اول فرحة اشتاق وحياتك للتانية. ده انا قلبي معاك. ده انا قلبي معاك. ده انا قلبي معاك. ده انا قلبي معاك. لو حتى تروح اخر الدنيا اخر الدنيا. ليفربول في أسبوع. بعد مباراة كأس الرابطة التي هزم فيها ليفربول أمام البلوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي استطاع ليفربول أن يتعادل في الرمق الأخير مع تشيلسي لتصبح النتيجة 1-1 لكلا الفريقين. استطاع أن يحول ستورليج الهزيمة إلى تعادل. فين؟ في الدقيقة 89. كرة القدم فيها حمل. بالرغم ان محمد صلاح طلع في المباراة بالرغم ان محمد صلاح في المباراة دي كان نجم المباراة في الشوط الاول. لكن هو دي هي دي وجهة نظر كلوب. على العموم تشيلسي تعادل ليفربول تعادل مع تشيلسي في مباراة مجنونة 1-1 وليبقى في الدوري ليفربول بدون هزيمة. الكرام. كرة طولية مرة أخرى دافيد لويس المعلم دافيد البرازيلي هو اللي بداها. واحدة اثنين ثلاثة تيكي تاكا خرج له كرة في السليم. سلمني نظيف نعطيك نظيف اضرب يا خفيف. سجل واحد صفر هدف ثقيل عن طريق الرابط. حتى له دانيال ستوريج. حتى دانيال ستوريج يا ولدي لا تحزن يا ولدي لا تحزن. كورة ولا اروع من ستوريج. يقبل برشا لعبة تشيلسي يلعب بالنار تشيلسي ونتيجة عادلة يا سادة. التعادل العادل. دانيال ستوريج الحقته بقائمة وامكانية الأندية. وامس كانت المباراة في دور المجموعات بين ليفربول ونابولي، ومحمد صلاح يعود مرة اخرى الى ايطاليا ولكن امام نابولي، واستطاع نابولي في الامطار الاخيرة ان يفوز على ليفربول بهدف قاتل في الدقيقة 89. ودي هي حال الكورة، يعني تتعادل في الدوري مع تشيلسي وتلعب مباراة اقل منها في ايطاليا في مع نابولي وتهزم 1-0. على العموم دي كانت في دوري المجموعات، ولسه في مباريات تانية ونشوف هدف نابولي في ليفربول اللي لعبوه امس. موفق يا صلاح في جد الكرات المتعب والمرهق والشاق والممتع. نابولي 0 ليفربول 0. السربي في الجهه اليمنى لدفاع فريق نابولي. لا صلاح كرته بعيده الف لاندرسون من نير وارنولدو. الكره في ضربه مرمى لم يكن هناك وراء تسلل سيد الحكم. هنا من ارنولدو بعيدة يا ماريو كايخول يلحق عليها قبل ما تخرج. لورينزو إنسيني والحكم يقول ركنية. ميليك وكرة أخرى صعبة وخطيرة لعناصر فريق نابولي التي تثير العرق البارد لعناصر فريق ليفربول. هاي فان دايك التوائع رائع بكرة خطيرة. الكرة جول با ضيعتها. كوليبالي يدخل وميليك والتصديدة. شوفوا الموجود كوليبالي، شوف نزعة والرغبة والإصرار في على التهديف وعلى التفوق في هذه المباراة. يا ميليكا وضعية هذه لازم يكون شوف كوليبالي يتفوق على صلاح. الكرة مرت على يسار الحارس كان في المكان اللائق محمد صلاح لاستلام كرات مثل هذه. مركز البلجيكي راح يدخل الاول. لا فيردي وبعيدة. في الامس ايضا في دور المجموعات البارسا وفي انجلترا 4 اهداف مقابل هدفين للتوتي، وعودة برشلونة مرة اخرى في دور الابطال في مباراة رائعة بين برشلونة وتوتنهام وكانت نتيجتها زي ما قلت 4-2. نشوف جزء من المباراة واهداف المباراة الجميلة. ينشر الفرح في ملعب ويمبلي حيث تتواجد مجموعة من الانصار ومشجعي برشلونة. يتقدم في اللحظة السابقة هدف مبكر جدا لمصلحة برشلونة. الاولى امامك الثانية امامك والقائد ميسي امامك. كرة جميلة جميلة حلوة اللعبة الاستقبال ممتاز خروج حارس المرمى. يا الله وصلت الى كوتينيو وكوتينيو يعود الى انجلترا ويسجل اول اهداف المباراة لمصلحة برشلونة. شوف كف كف كف كف كف كف كف شوف اشرب يا هوغو لوريس. خرج هوغو لوريس ولاحظ التعامل. الاولى جميلة الثانية اجمل من ميسي الثالثة اروع من جوردي ألبا. توتنهام لذلك تصل مرة اخرى تحولت جول. الله مرة اخرى عدت ويا الله المحاولة الأولى. Thank you. المان يونايتد والخفافيش. المباراة كانت قوية جدا جدا جدا، لكن كانت النتيجة بيضاء. لكنها الى هنا لوكاكو خطيرة لمصلحة اليونايتد. لوكاكو محاولة هوائية، انت اصطدامات، انت حوادث. هنا لدينا محاولة وتسديدة باريخو الى خارج ارضية الملعب، الى خارج ارضية الملعب. نعم ركلة مرمى. هذا ماتيتش، فليش تسوي دور مو بدورك؟ ليش تعمل ما بين المساحات؟ نعم اقصده اسباني، نعم يعرف في جولة انه اليونايتد فقط 58 سبرنت من للغاية بالنسبة لي اليونايتد. ناس تتمشى، يأتي اليمنى ويصاحب معها فالنسيا. لدينا الان اريك بايلي، اكو لوكاكو ماذا يفعل؟ يجد لوك شو، جملة جميلة ممتازة، مطالبة ركلة جزاء، لكن حكم لو كان هناك لمس باليد اعتقد. مستمعينا الكرام، يعني دي كانت مجمل الاحداث الرياضية او اشهر المباريات اللي اتلعبت هذا الاسبوع واللي اتلعبت امس وامس الاول. هكذا هي حال كرة القدم. الاسبوع القادم مباريات ايضا من العيار الثقيل في الدوري الانجليزي ايضا في الدوري المصري، لكن هذه هي اطلالة على بعض اشهر الاندية الاوروبية. زي ما عندنا في افريقيا اندية او منتخبات بتسمى باسماء النولي، مش عايزين نقول الحيوانات، نقول اسماء الاسود والنمور والفهود. ايضا مجموعة من الاندية الاوروبية ايضا بيطلق عليها يعني نفس الالقاب، في اسود وفي افاعي وفي ديناصورات وفي كل حاجة على كل لون وكل شكل. نشوف اصعب الاندية ونشوف اشهر الاندية الاوروبية والقابها باسماء الطيور الغريبة. النسور كريستال بالاس، النسور كريستال بالاس، بسكارا الدلافين، ليفنتي الضفادع، سبورتيف لشبونة الأسود، فيرونا الحمير الطائرة، ليستر سيتي الانجليزي الثعالب فوكسس، فالنسيا الخفافيش زي ما قلت، سوانزي سيتي البجع، فولسفورغ الذئاب، فولسفورغ الذئاب، كارديف سيتي الطيور الزرقاء، باري الديوك، سندرلاند غراب العقعق، اسبانيول الببغاوات، لاتسيو النسور، هال سيتي النمور، كاتانيا الفيلة، هامبورغ الألماني الديناصور، واتفورد الدبابير، أودونيزي الحمير الوحشية الصغيرة، أتلتيكو بلباو أسود سان مامس، سيسكا موسكو الخيل، روما الذئاب، بنفيكا النسور. انتر ميلان الافاعي. سندرلاند القطعة السوداء. في الأسبوع القادم ألقاب جديدة وأسماء جديدة وأندية ومنتخبات جديدة، لكن من الأخبار الرياضية أبطال الكونغ فو ينضمون لعظماء اللعبة. 18 ميدالية لمصر في بطولة العالم، وتتواصل انتصارات الرياضة المصرية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، حيث حقق منتخب مصر للكونغ فو نتائج جيدة في بطولة العالم للتاجي التي اختتمت أمس الأول ببلغاريا بمدينة بوخارست، بعدما حقق المنتخب المصري مجموعة حلوة من الميداليات وصلت ل 18 ميدالية. بعد قرار إسناد مباريات التحكيم للتحكيم الخارجي للنادي الأهلي 8 مليون جنيه تكلفة الحكام الأجانب. الليلة في الدوري الأوروبي مواجهات قوية للنني وكوكا ووردة. الشناوي يرفض رد فلوس الزمالك. علاء يشكو رمزي وجلال يعتذر لدراويش الإسماعيلية. وياسر إبراهيم يقترب من الأهلي. شكرا لكم أصدقائي المستمعين، وهذه هي تحيات فريق عمل فترة المساء: جمال أحمد، علاء جزائرلي، محمد خميس، وأحمد وهبة. وحسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن موعد نداء الحق أذان العشاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن